إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، صار مني حينذاك رسالة الشيخ ربيع في تدوين للتعامل، فنقول دليل اللي ذكرها حديث في مشكل آثار الطحاوي وظاهر إسناده الصحة من حيث المجال وكذا، وهو حديث أنتم أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب. نعم. اتصل بي يسألني بقول أنياب الرسول اليهود يستعين بهم، وعلل ذلك بهذه الجملة. نعم. فحارث أظن صح، حارث الراوي ماذا ذهب إلى ذهب مش مشكلة. نعم شاطر. بكل إنه هذا الحديث شو عندكم أو كذا شو رأيك؟ بقول والله الحديث أنا أذكر إنه الشيخ مضحك، أنه في رجل تابعي، هو هذا نفسه الراوي عن الرسول، هذا تابعي ذكر ابن أبي حاتم، قال لكن حافظ هذا ذكر ثابت، فهذا لا بد يكون صحابي، وإثبات كونه صحابيا يعني أقوى من مجرد كلام ابن أبي حاتم في المتابعي. والله أنا سألت الشيخ جزاه الله خير، فالشيخ لا أذكر لا إما كان تابع البحث من قبل أو يعني تعرف البحث يعني يفتح بعضه بعضا، فالمهم كانت النتيجة إنه هذا لم تثبت صحبته بطريقة صحيحة، فتتبع الشيخ أحاديثه، فالحافظ ابن حجر نفسه ذكر له ثلاث أحاديث أظن شيخنا وجد له حديث رابعا، فأتى الحافظ ابن حجر في الإصابة، تتبع الأحاد المسائل، تتبع معرفة الصحابة أبي العين، تتبع كتب الكلام. فأتاني حسان بعد، فذكرت له هذه الخلاصة، ثم جاء واستعار الشيخ طارق أبو أحمد. بعدها وجدنا هذا الكلام في هذا التفسير وهذا التفسير موجود في كتابه اللي هو الجهاد. ومع ذلك هو يدعي ويقول أنا لا أنا ما كتبت شيئا ولا كتبت الآن شيخنا بكله نحن أنشطة. لما رجع لي إياها كنت رحت دعته هذا الكلام وسمعته من الشيخ في الكتابة، قال أنا قبل الدرس كلام الشيخ كنا مرة جالسين في بيت أحد يخو شيخنا بأبي يحيى، فكان دكتور الأخ علي وقع لي زي كتاب ما كان يعرف حفظان ولا كنت أعرف شيء عنه، وقع لي زي كتاب أول ما بدأت أقرأ في هذا الكتاب وجدت انه هذا الكتاب من الفضل يعني كان افكاري حتى ظننت انك انت يعني الفته او يعني حفظته كذا، بمعنى عفوا يعني الفت هذا الكتاب يعني بدقه الطعام، لكن لما دخلت مساله الجهاد وجدت ان المؤلف جد فقير، فانا اسال علي ميسى يعني مثلا قال هذا حفظان فلان فلان وكذا. صحيح هذا هذا الذي صار معي. لما شفت البعض حول الحديث هذا الكلام مين بياخذ هذا الكلام مني؟ ما في الا واحد من اخواننا اللي دائما نتعبد معهم. اذا هذا اقرب شيء يكون من علي. فجاءت الاسم الاسم علي، اذا علي لا مشكلة الخليج من الخليج حب انه يستعير الاسم. كيف علمت من كتر من مطابق بحثه لبحثي انا؟ يقول هو متزوج من امراه وعنده منها اولاد، صارت اربع اولاد. يقول يعني لا يطيقها و يعني هي كانها تشعر بهذا ويريد ان يتزوج عليها. فبالتالي بيقول لي انا الان بشرط اريد ان ابحث عن امراه عقيمه لا تشري بالاولاد. قلت له لمن هذا الشرط؟ فقال يعني اخشى انه ان جاءت وانجبت في المستقبل يعني مشاكل بين الاولاد. وانا رجل مادي في ضعيف ما بعد ذلك اذا انجبت ما استطيع ان افتح بيتين منفصلات. فبيقول هل يجوز لي هذا ان ابحث في هذا الشرط؟ فبدون نظر من حيث الجواب يجوز، لكن قد يكون الامر مكروها بالنسبه اليه. وبخاصة إذا كانت العلة الأخرى التي ذكرتها والتي أظن أن هي السبب الحقيقي وليس السبب الحقيقي هو السبب الأول وهو كون فقير، فهذا السبب يمنع الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا السبب. من هذا السبب. أما إذا كان السبب الأول يعني فيه وجهة نظر معقولة ومقبولة، أما الاعتدال بالفقر هذا ليس إسلاميا. شكلة النبتة من الاستئناف بعلم الثاني مثلا تحديد الأدلة خاصة يعني وقد تزرع فعلى سبيل الشريعة الجامعة ندوة وحضرها بعض الدكاترة والمختصين في علم الفلك وتحدثوا عن رمضان السابق وأسهموا في هذا الموضوع. طبعا مجمل البحث أن صيامنا ارتداء الصيام كان خطأ وأننا تقدمنا الصيام بيومين وأننا أيضا أفطرنا قبل انتهاء رمضان وأن يوم العيد كان يوم رمضان. ما حكم الصيام من صام يوم العيد معتقدا أنه من رمضان؟ إذا كان هذا الصيام ناشئا عن اجتهاد وعلم منه وليس كما لو لم يكن كذلك فلا إثم عليه لأنه يكون مجتهدا فهو على كل حال مأجور. أما المنهي عن الصيام هو الذي يعلم بيوم عيد ومع ذلك هو يصومه، هذا الذي توجه إليه النهي معروف بعكس هذا الذي أنت تضرب به مثلا. لكن حول عن بهذا في سؤالك الثاني، ما هو السؤال الثاني؟ وأظن على الجانب الأول تفضل هذا الإنسان يفتح بابا واسعا من السبع الناس ويصبح كل واحد مجتهدا ويقول بأني أنا رأيت، فيجتمع الناس ربما دعا هذا الإنسان عشرات بالمئات فقالت تعرف هو هذا الإله أو هذا القمر، فهنا عاد تكون مصيبة في الأمة في عبادة من العبادات. والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون، فإذا كانت انقسمت الأمة في صيامها في بلادها كل بلد أو مجموعة من البلاد صامت واختلف صيامها عن البلد الآخر أو البلدان الأخرى فنقول هذا محتمل لأن الجماعة. أما أن يكون هناك أناس أفراد يقومون بمثل هذا العمل هذا يفتح باب المنشآت الكبيرة في البلد الواحد. وطبعا نقول هذا إذا تعددت الرؤية أو اختلفت الرؤية كما هو كما يقول بعض العلماء وصارت بعض صامت بعض البلاد برؤية هذا البلد وتبعها بلد آخر أو بلدان أخرى، المهم انقسموا في مدة صيامهم فهذا يكون مقبول بعض الشيء. أما في البلد الواحد أن يختلفوا هذه مشكلة كبيرة حقيقة. ولا شك بارك الله فيك، لكن ايش الحقيقة؟ أنه مخطئ. حقيقة هذا الكلام أن هذا الرجل مخطئ ونحن قد قلنا أنه مخطئ، لكننا نفرق بين مخطئ له نوع من الشياب وبين آخر يعلم أن هذا يوم عيد ومع ذلك يريد أن يتقرب إلى الله بصيام هذا اليوم، هذا لا يوجد بل عليه أكبر وزر. أما الشخص المسؤول عنه ونحن شخصيا لا نعرفه، فقلنا إذا اجتهد ذلك الاجتهاد وادعى بأن هذا اليوم هو يوم صوم وليس يوم عيد فأنا أعتقد بأنه لا إثم عليه بل يؤجر على الصيام الذي أخطأ فيه. وأظن أنه في بعض أسئلته التي سردها آنها وطلبنا منه أن يوجه سؤالا سؤالا لنجيبه عن كل سؤال مباشرة ما يتعلق بما تطرقتم إليه في جوابكم أنا الله قول عليه السلام الفطر يوم يصدر الناس والصوم يوم يصوم الناس، وهذا هو الذي نحن نعتمد عليه في تفصيل هذا الرجل لأنه تركز رأيه واجتهاده وخالف عليه عامة المسلمين في هذا البلد، فلولا ذلك لم نقل إنه أخطأ

طالما سئلنا مثل هذا السؤال خاصة من الجزائر، لأن أيضا الجزائر انقسمت كما ذكرت عن المصريين. المصريون قل ما يتصلون بنا، والسبب واضح جدا لأن عندهم مشايخ علماء كثيرين فهم يكتفون بسؤالهم. أما الجزائر فكما علمت ما في عندهم علماء، فنحن قلنا لهم من باب دفع المفسدة الكبرى بالصورة، قلنا أخف الشرين أن يصوم أهل البلد الواحد معهم، لأنه يكفينا اختلاف الشعوب العربية، ولا نريد أن نزيد اختلافا على اختلاف وهو اختلاف الشعب الواحد نفسه، وقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أهل البيت هو أهل البيت كما قلت، وكان نأمر أهل البلد الواحد أن يصوموا مع بلدهم، ولا ينقسموا ناس مع سعودية ناس مع مسلم ناس مع سعودية إلى آخره. الآن تفضل. إنما تذكرت قضية بحث الشيخ محمد بن إبراهيم أو موقف عجبني كثيرا، ذكرني به كلام الشيخ حفظه الله لما قال أن الدول العربية لم تتوحد في موضوع الرؤية ولم تتوحد في ما هو أهم من ذلك. جامعة الدول عند اللجنة الشرعية أو الإسلامية بحث مطابع والأهلة توحيد ما يتعلق بالأهلة وجمع الفلكيين مع أصحاب الرؤية والعلماء الشرعيين لبحث هذا، فأعدوا مذكرة وأرسلوها لسماحة الشيخ إبراهيم. نعم، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. وهذا توحيد الرؤية في البلاد العربية، وهذا منطلق من أهداف جامعة الدول العربية أنها جامعة تجمع العرب. ما شاء الله. فلا بد أن تجمع أيضا الناس على رؤية واحدة يتبع فلان. فكتب الشيخ كلام يكتب كما قلت مع الذهب كلام طويل لكن ملخصه. قال إن أول هدف يجب أن تتحدث جامعة الدول العربية أن توحد العالم العربي على لا إله إلا الله وعلى عقيدة التوحيد. فإذا استطاعت أن توحد الدول العربية العالم العربي على عقيدة التوحيد ولم تشرك تأتي بما بعد ذلك المسائل. أما قضية اختلاف المطالع وغيرها هذه مسألة قديمة، وأنتم تنتظرون بالقوة على الرسول فأعيد إليكم المعاملة بكاملها دون النظر. في هولندا يتبعون المغرب والأتراك تبعوا تركيا وتركيا يومين هناك. المشكلة هناك عويقة جدا في بعض الأخوين روبين حدثونا أنه في ألمانيا في آخر من القريبين من آخر أنه كادت تحت فتنة في بداية هذه السنة نقوم برؤية البلدان ونقطع رابط البلدان. فما هو الحل؟ الدكتور الهواري طالع بيام يا دكتور. الدكتور الهواري اللي كان حضر على كل بلد إسلامي وعلى كل جماعة مسلمة ولو في بلاد الكفر أن يصوموا مع أول بلد مسلم يعلن إفعال إلى رمضان، وبذلك يجول الخلاف. بلد الإفطار البلد الذي يدخلون معه في الصيام يخرجون منه معه من الصيام. ومن حتى في العصور المتأخرة أن هناك عدد من الأمور لأن الحديث وإن كانت الحسنة عصور صناعة هم منهجهم ليس منهج سلفي ولا منهج مسلم جماعة بل هو كما تعلمون. فأولا إذا كانت هذه الملاحظة صحيحة، إذا كانت هذه ملاحظة صحيحة واقعة، أنا أقصد كأمثال الكوثر وحبيب الرحمن والغزي وأمثال تعرفون كثر، فهل هذا جاء عقليا او هل هو مقصود دخول هؤلاء تحت السنه لاغراض لا تخفى او ما سر ذلك بارك الله؟ انا في اعتقادي انهم قد ذكرت انفا مهنه وصناعه واكتسابا، لان علم الحديث الان سوقه يعني عامل وفعال من بين كل العلوم الأخرى، وأكبر دليل على ذلك الكثرة الكاثرة من الكتب الحديثية التي تطوى لا تكاد الكتب الأخرى أن تذكر تجاهها بالنسبة للكثرة. لذلك أنا أعتقد أن أكثر الذين يعملون في هذا المجال, وأعتقد أن هذا لا مانع أن للخير أن يقصد بما يقوم به من خدمة هذا العلم خدمة السنة لوجه الله عز وجل وكأصل من أصول الإسلام الهامة. وقد يكون هناك أغراض, لكنه من الصعب أن نعتقد أو أن نجزم بأنهم يعملون كيدا للإسلام والمسلمين ولسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الأشخاص الذين سميت الأبرم آلها ما دار في ذهني مطلقا أنهم دشوا, ولكن الذي يغلب على ظني أنهم إن في أصولهم يذكر هؤلاء المتعصبة لا يكونوا خدمة للسنة. وأظن في رسالة الدبوسي هذا في المهم, فدراسة الحديث عند هؤلاء المذهبيين كان بباعث غير الباعث الذي يحمل إخوانا تفقها. أما هؤلاء المذهبيين فإنهم يدرسون الحديث كما يصرحون في ذلك تبركا وليس عملا. فاشتغال زائد الكوثري وغيره مما سميت لا يكون خدمة للسنة, وإنما لأمور أخرى, يعني قد يكون منها السمعة والظهور من بين الأخرام بأنه يتميز عليهم في معرفته بالسنة. فزائد الكوثري باعتباره كان رئيس مشيخة العلماء في اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية قبل أتاتورك, أتيحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جدا, ولكن الكوثري نعم, ولكن ما استفاد من ذلك شيئا, لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الأخيرة التي حصلها بسبب كوني في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول. فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية وميلين تحت راية الدولة العثمانية. ولكن الكوثري نعم, ولكن ما استفاد من ذلك شيئا, لأن العصبية المذهبية التي طبع عليها حالت بينه وبين الاستفادة من هذه الأخيرة التي حصلها بسبب كونه في عقر دار الإسلام يومئذ وإسطنبول. فقد كان فيها من مختلف المخطوطات التي جمعت من مختلف البلاد الإسلامية يومئذ تحت راية الدولة العثمانية. فالخلاصة أن المشتغلين اليوم بالحديث القليل منهم من يعمل كما يقال العلم للعلم, وهو عندنا العلم لله تبارك وتعالى. نعم, والأكثرون إما يعني حبا في الظهور والنبوغ, وإما اكتشافا للعيش والمال الذي يعتاشون به. هذا ما يبدو لي, والله أعلم. ولكن أحببت أن أسمعه مباشرة, وهو ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا لازم قضيه التي نسال عنها، اما غيرها فهذا شيء اخر. فهو اذا كان عندك كتابا سابقا يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، هو المساله الحقيقه في هذه القصه متناهيه، لانه من المعلوم عند جميع العلماء بل وطلاب العلم ان الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح الا ما كان خالصا لوجهه. ومعلوم ما جاء في الكتاب والسنه مما من العبادات، فاذا العلم لا يستفيد منه طالبه ولا ناشره إلا إذا كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله عز وجل. وعلى ذلك فلا يجوز للمسلم أن يتقصد في تعليمه العلم الشرعي للناس كسبا ماديا. ومن أجل ذلك نجد في تراجم بعض حفاظ الحديث فضلا عن بعض رواة الحديث أنهم كانوا يعيرون الحديث إلا مقابل بعض الحفاظ المتأخرين يدافعون عنه بعده كان فقيرا كان طم الدنيا. لكن هنا وهنا الدقة، كتب الحديث التي الآن بدأ نشرها بطريقة تصوير هذه الآلات العجيبة هي نسخت، ولا شك أن الإنسان بعد، وهكذا ربما تجد في كتاب واحد وليس بالخط الكبير بالكتاب الكبير نحو 3 أو 4 خطوط. من ذلك مثلا الكتاب الذي أظن، وبهذه المناسبة خطبه تم نهائيا، كتاب الأنساب المعنى، كان منذ 20 بدأ أحد الناشرين اللبنانيين الصوفيين وهو المعروف بدمج عديدا من الخطوط، وهو عبارة عن 3 مجلدات أجزاء ماهرة كبيرة هكذا. الشاهد الآن نسخ الكتاب يقال إنما الأعمال بالنيات كما في الحديث المستشير رواية، هذا الذي ألف كتابا من خوف الخلق لابد من النظر على الباعث الأساسي الذي حمله ودفعه على هذا التأليف، إن كان يبتغي من وراء ذلك وجه الله تبارك وتعالى والحاجة الآخرة فهو ونيته، ولا يخرج في نيته حين ذاك أن يأخذ مقابل نفسه وتأليفه أجرا. لا فرق عندي إذا بين هذا المؤلف وبين ذاك الناسخ وهذا الطابع، علما أن سلفنا الصالح رضي الله عنهم اختلفوا في أخذ الأجرة بالنسبة لمن ينسخ المصحف، هل يجوز له أم لا؟ قولا منهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وفي هؤلاء من قال إنه على نشر كتاب الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يبدو لي بالنسبة لسؤالك وبارك الله فيك. نعم. الرسول هو المصحف الآن يعني خطه على طريقة الكتابة الحديثة. نعم. يجوز مع المحافظة على الخط العثماني. نجمع بين المصحفين. النص الأولى للمحافظة على الخط العثماني لأنه يعطي أنواع من التلاوات الثابتة. نعم عند علماء التلاوة، بينما يعطينا فقط وجها واحدا، لكن فيه أيضا تحقيق شيء من معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر فلا أرى مانعا أبدا وإن كنت قرأت لبعض المؤلفين من يحول ويمنع من هذا النسخ لكن ما أرى ذلك في ذلك وجه المذكر إنما كان هو حرصهم على المحافظة على الأصل ونحن معهم في هذا لكن إن سمح من كتابتها على الأسلوب العصري بحيث يقرأه عامة الناس لا نكون قد قضينا على الأصل بل جمعنا بين المصلحتين فإذا عليك بذلك في السير هنا لعل فيه حفاظا أو على الأصل مع ملاحظة الروح العصرية التي تطلت فيها أما رأيت مطلق الشروط طبعوا دار الشروط في بيروت أظن طبع مختصر تفسير الطبري لبي الصماد الحنتلسي في الحاشية وفي الزاوية حطت الكلمات اللي في الرطب العثماني بصوت مقابلها بالرطب المعاصر مع الحفاظ على القرآن كما هو على رطب القرآني فجمعت بين المصلحتين هنا هذا جيد التفسير لكن في القرآن كيف تتفقون؟ نعم مقصورة الآن هو طبع بالرسم السليم طيب من لم يكن عنده تلقي للقرآن من حفاظ القرآن إذا جاء إلى كلمة الصلاة مكتوبة صاد لام واو هل يستطيع أن يقرأ الصلاة؟ لكن إذا كتبت من الأسلوب العاضح زملي يقرأها بالصواب هذا هو المثال الذي يعني يحسن لك أن تبقى من فرق بين الكتابتين أو بين الأسلوبين كذلك نعم كذلك مثلا العالمين فتكتب العالمين لكن تقرأ العالمين الذي ليس عنده تلقي للقرآن وما أكثر الناس حتى دكاتركم في آخر التيسير في تلاوة القرآن فلا أنزل تتخذ هذه الأسباب التنقيط الذي هذا الحديث هذا ما تفقش عليه التنقيط أيضا ما تفقش هو هذا لذلك أنا جئت بمثال التنقيط نحن ما نقول إنه بدعة ولذلك أجمع على ذلك المسلمون إذا ماذا نسميه؟ نسميه المصلحة المرسلة إذا المصلحة المرسلة الآن تقتضي أن نسمع بكتابة المصحف على غير الصورة المتلقاة أخبرونا إخواننا ما كلامي خبر انت عندك هناك ملحظ اخر وهو ان بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالاسانيد وفي اعتراف الرجال ولكنهم عندما تاتي لشرح الحديث او لفهم معنى الحديث تجد ضعف ما يهمهم الفقه ما يهمهم نعم ما أدري تعليقكم على ذلك لأني ألحظ عندنا شباب وحاولنا في كليتنا كلية طول الدين وفيها قسم قسم السنة والحمد لله هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتأخير الحديث ودراسة السنة لكن ما عنده رغبة فتجده في مادة عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأسابيع فيأخذ في مادة دراسة الأسابيع 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة ما هو تعليقكم على هذا؟ هذا يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية الغاية هو التفقه في الدين والغاية هو أساليب معرفة ما صح مما لم يصح فإذا عرف المسلم هذا صحيح وهذا غير صحيح ترتب وراء ذلك العمل ما صح دون ما لم يصح فإذا لم يكن من غاية من دراسة التاريخ هل كان ضعيف من الأحاديث المصروفة في مئات الكتب الحديثية ثم لا بد من التفقه فيها هناك سؤال آخر. تفضل. من خلال تلاعب القراءات أجد أن عدد المفسرين من الضعفاء، فالعدد كبير من المفسرين من الأشاعرة الله يعلم. ما هو سبب ذلك؟ تقصد المؤلفين بالتفسير؟ نعم، المؤلفين بالتفسير. طبعا أولى من المتأخرين. عندما نقول متأخرين من أي قرن نقصد؟ يعني بعد القرون المشهورة بالخير. نعم، أطلب هذه التقريبة الشقيقة. إذا أردنا أن نجد كتب السنة من المبسرين وجد الطبري الطبراوي والكبير والباقي وقلة، أما البقية بارك الله فيك، واضح جدا، لأن المذهب السلفي هو عزيز في كل السنين والقرون، فإذا من الذي سيؤلف في التفسير؟ فأولئك الذين ألفوا في الحديث، يعني مثلا عندك السيوطي يعني اخر الحفاظ كما يبدو الله اعلم، وهو اشعل ومن قبله، وهو احفظ منه واعلم منه حافظ ابن حجر عسقلاني ومن قبله النووي، كل هؤلاء اشاعره، ذلك لانه هذا هو الذي غلب على المجتمعات الاسلاميه طيلة هذه القرون التي تلت القرون الثلاثة المشهودة الخيرية، فإذا هذا أمر طبيعي. ألحظ أيضا مع الحظر مع حمد العادة الصحوة السيدة والإقبال على العلم، أن نسبة الإقبال على حسب كتاب الله وبالذات التفسير قد دروس قليلة كبيرة إن لم تكن معلومة، فما هو أيضا رأيكم؟ هذا أنا ما قلته في بعض الجلسات يا جماعة، خلينا نشوف واحد منكم يحفظ القرآن، حتى أنا مثلا إذا احتجت إلى آية وأنا لا أستطيع استحضارها وأنا أستعين ببعضكم، لا يوجد من يحفظ القرآن إلا ما نذر جدا، والسبب هو كله يدور إلى أن طلب العلم اليوم ليس خالصا لله، مصيبة. ومن ذلك بين دروس التفسير الآن في الرياض عندنا دروس التفسير محدودة جدا. الآن دور علم الحديث بس. والسبب واضح، والسبب واضح جدا، هو عدم الإخلاص في طلب العلم من الله. بقيت نقطة أخيرة مع الراجع. تفضل. أستغفر الله أن يكون إثباتي بغير مكانة، لكن بدأت ألحظ شيء من هذا، أن بعض طلبة العلم في غار السنة وهم بالجملة طيبون الحمد لله، لكن تجد خمس سنوات أربع سنوات بدأ مثلا في علم الحديث، وتجد أنه يحاول أن يبني نفسه أنه يعارض فلان أو في الفقه يعارض أو حتى يعارض في قطع المال أو تعتريه، فهذه الظاهرة أنا خايف منها كيف. نحن رجال وأولئك رجال. ما القاعدة هذا؟ لكن رد عليه كيف؟ أنا واحد هم رجال وأنت دجال. لأن مرة كان قضية الصحابة فبدأ وقت وقت وقت وقت قاجر الصحابة قال هم رجال ونحن رجال، قال لا هم رجال وأنت رجال. فهذه الملاحظة الآن كل أيام أتناقش عن طالب علم وجد أن الخير مهتم في هذا الجانب يقول واحد الصحابة لكنه يعارض أو يختلف مع الأخبار، صارت القضية وفلان يختلف مع الشيخ عبد العزيز وفلان يختلف مع الشيخ ابن عثيمين. حب الظهور يخفى الروح. أعجبتني هذه الكلمة، بلغتني عنكم. وهذه آفة الشباب العصر الحاضر، إلا من عزم الله وقليل ما هو. الله ما شاء.